وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، زي ما أنا وصفت قبل كده في هذا البرنامج وفي غيره. لما أنت بتحب تزرع شجرة قدام البيت عندك، بتكون الشجرة عبارة عن فرع طري خالص، لو أنت سبت الشجرة دي لحالها كده تطلع على كيفها يعني، هتبص لها طلع كده مميلة. كلنا بنعمل ايه؟ كلنا بنجيب حبل نربطه في الشجرة ونشد الشجرة عشان تطلع مستقيمة، ونربطه في البتاع ده في وتد، وساعات علشان الولاد ما يكسروهاش والكلام ده تلاقي واحد عامل تحويطة حديد حوالين الشجرة وبرضه رابطها برضه وشدتها من هنا وشدتها من هنا. ليه؟ لان هي وهي غصن من الممكن انك انت تقومه تشده تعدله. لكن انا لو سبت الشجرة دي تطلع كده بقى التخن كده وحبيت اعدلها ما اعرفش اجيبها، ولو فرضنا ان انا عرفت اجيبها هجيب جنزير وجرار ويشد الشجر عشان يعدلها، اللي هيحصل بمنتهى البساطة ان الشجر هتتخلع من جدرها خلاص، ما عادش ينفع فيها ايه اصلاح. انت بتسيب ابنك في السنوات الطفولة الاولى على كيف الاب يشتم ابوه، يشتمه شتيمة، انا شفت هذا الكلام، يشتمه شتيمة، الاب يضحك ويحفز الولد على الشتيمة. يعني ما مرة اب ولد صغير يعني سنة حال 4 سنين قال له ابو انت حمار، قال له لا، ابو قال له لا ده انت اللي حمار، الولد قال له لا انت حمار، قال له لا انت اللي حمار، وبيضحكوا مع بعض. قال لما الولد يطلع من صغره هو يقول لابوه انت حمار وابوه يقول له انت حمار، هذا يطلع ايه بقى؟ لا، نفترض الولد وهو صغير، وهو صغير لسه حتى لو لم يعقل الكلام، انت تتعود تبقى لازم على لسانك انك انت تقوم دايما سلوك الولد، تقوم افعاله، تقوم اقواله. ليه؟ لأن سوء الخلق بكل أسف اللي هو سبب المشاكل كلها يمكن أن يتجنب لو أن الآباء اعتنوا بالأبناء والبنات من الصغر. يعني مثلا أنا لو حبيت أقول مثلا وقائع من اللي هي بترد علي يوميا، وأنا مش عايز يعني حد يتصور لما أقول وقعة يكون حد حكاها لي في التليفون مثلا او حد حكاها لي مشافهة، ساعات بقولها كنوع من التجربة، فبعض الناس بيتصور ان انا كشفت سره وقول الشيخ ابو اسحاق النهاردة انا اللي كنت بكلمه في مشكلتي قالها في قناة الرحمة مثلا فضائية. اي اخي انا ما اقول لا قلت اسمك ولا قلت بلدك ولا قلت اي حاجة، وبعدين المشكلة الواحدة ممكن تتكرر فعلا، يعني تتكرر مع اكثر من واحد، وسبحان الله احيانا تكون بنفس الالفاظ، لان هي الامراض الناس واحده، بس اللي المستجد المريض نفسه ده بيبقى جديد عليه، انما الامراض امراض واحده. فانا مش عايز حد يتصور لو انا ذكرت حكايه جات لي في تليفون او الكلام ده ان ده نوع من الغيبه او انا شهرت بيه، الكلام ده كله كلام غير وارد وغير صحيح شرعا. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، فهذا القول له قائل قطعا، زي الثلاثة اللي أتوا أبيات النبي عليه الصلاة والسلام وواحد سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم استقلوها أو تقلوها، واحد قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، واحد قال لا أنكح النساء، واحد قال أنا أصلي ولا أنام. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع هذا الكلام قال الصلاة جامعة، ربما كان هؤلاء الثلاثة الذين أتوا أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من ضمن الجلوس الذين يسمعوا هذا الكلام. قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فده مش طالما ما ذكرتش الاسم، ما ذكرتش البلد، ما ذكرتش أي صفة من الأوصاف، فأنا لي مطلق الحرية ولي مطلق الحق، يعني أن أنا أحكي تجارب الناس، لأن اللي أنا هقوله ده برضو ممكن يكون في ناس واعين فيه بالحرف. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي وردت وعاملة مشكلة كبيرة جدا ومعكرة حياة الأسرة دي، طبعا دلوقتي المحمول فيه تخصيص النغمة، كل واحد بتخصص له نغمة أو كل مجموعة تخصص لها نغمة على حسب إمكانيات المحمول اللي معاك. فواحد عامل نغمة بتاعت مراته، نغمة اللي هي الصفارة بتاع عربية المطاف، ف فأول ما تنطلق السرينة بتاع المطاف بتاعي بيعرف ان مين ان مراته اللي ايه مراته اللي طلبها. المهم بتقول له بتكلمه واحنا قاعدين, فالمهم ايه قاعد على صوته عليها والكلام ده هوت, وانت دايما اشكالاتك انا قلت لك 100 مره ما اناش فاضي وكل شويه شغلاني بالتفاهات والبتاع. وبعدين قال لها عم الشيخ والله كلمها كلمتين, كلمها كلمتين انا خلاص انا هاون. هات يا عم التليفون. ايه يا ستي؟ قالت لي يا عم الشيخ انا دلوقتي زوجي ده زوجها راجل اعمال يعني في المكتب, اصحابه عارفين لما عربيه المطاف تصرخ كده يبقى انا اللي طالباه, العمال في المصنع والعمال في المحلات اول ما يسمعوا النغمه دي يقول له المدام يا بيه. طب انا مش لاقي لي نغمه يعني احسن من عربيه المطافي مثلا. فقلت لها لا هو المفروض بصراحه انه ما يعملش كده ما يضحكيش وبتاع. رضيت بكلمتين وبعدين قعدت اتكلم مع الراجل. انت ليه عامل القصه دي طالما القصه؟ قال لي بص يا عم الشيخ انا راجل اعمال يعني دماغي في ملايين, دوسيهات برجعها مخازن بجردها, وانا لو ما عملتش كده وبقت عيني دي وراسي دي كلها عيون انا هتسرق ناس حراميه حواليا والكلام ده. فانا ببقى ماشي وعمال افكر وقاعد وبفكر وبنام وبفكر وباكل وبفكر. قلت لها 100 مرة ما تتصليش بي إلا لما يكون في حاجة تستحق الاتصال. بقالي سنوات على المسألة دي. تتصل بي. أيوة نعم. تقول له الواد مش راضي يذاكر. يقوم قافل السكة. طب الواد مش راضي يذاكر أنا في الشغل أعمل له إيه؟ بعد شوية الواد زغد أخته. أو حاطط سماعة. أول ما يروح البيت أنت بتحط سماعة في وشي ليه بقى؟ هو أنا الجارية؟ هو أنا اللي مش عارف إيه؟ هو أنا البطة السوداء؟ نبتدي نعمل خناقات. وطبعا دي حياة لا تحتمل. أنا قلت لكم قبل كده الحلقة اللي فاتت أو اللي قبليها إن السكن المرأة مش الرجل. السكن المرأة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. للمرأة. الرجل متحرك المرأة ساكنة, متحرك عمل يلابط في هنا وهنا وهنا وبتاع ويشتغل ويتخانق ويعمل وبتاع, راجع آخر نهار تعبان عايز إيه يوقف دماغه ده شوي. فالمفترض أنه بيدخل على سكن. لا دي بتاعت إيه بكرة النكد بكرة اللي انتوا عارفينها يعني. مستنيها بقى اللي راجل بقى يعني كان ايه مراته بتنكد عليه وبتاع الكلام ده. قال لك احسن حاجة اطلع من الشغل اقعد على القهوة. يقعد على القهوة طرقع دومن وشطرنج ومش عارف ايه والكلام ده وطاولة, والطاولة طبعا حرام بالنص صحيح مسلم. يوم يروح يلاقي ايه نايمة يحط ايه راسه على طول. لو بعد 5 دقايق صحيت يشخر على اساس انه ايه انه راح في النوم, وتقعد تهز فيه راجل قتيل. فطبعا مرة واتنين وثلاثة قدر يفلت من الحدوتة دي. هي بقى عرفت القصة دي كانت بقى بعد ما ايه ما تخلص مش عارف المواعين والبتاع الكلام ده تنام تاخدها ساعتين كده نوم على ما صاحبنا يجي الساعة 2 تكون ايه صحصحت. تقعد تتهجد فيه بقى تقوم الليلة فيه. لا ده المرأة هي سكن الرجل, السكن بتاع الرجل. يبقى الراجل المتحرك يجي على امرأة فايقة لا عندها شغل ولا عندها مش عارف ايه ولا هي مديرة اعمال ولا سيدة المجتمع ولا الحدوتة دي. امرأة تنتظر زوجها اول ما جاي تعبان بينفخ تقابله سامة طيبة والحمد لله ربنا رجعت بالسلامة والحمد لله على السلامة وربنا يخليك ليا ومش عارف ايه الكلمتين. قلت لكم الراجل ده يعني هما بيقولوا في علم النفس والكلام ده اللي بيكتبوه بيقولوا الطفل ديكتاتور البيت. ليه؟ الحاجة اللي يعوزها الطفل لازم تيجي لازم عشان ايه ما ببطلش زن. الرجل بيبقى احيانا عامل زي الطفل كده اول ما الست تقوله كلمتين حلوين يرق على طول. انا بتكلم على البني ادمين لان في نوع اخر من بني ادم لو الست ادت صوابع العشرة شمع كأن قلبه قد من حجارة تمام. انا بقول في اللي ينفع في العلاج. فالست دلوقتي قلت له طيب، طب لما تروح البيت اطلبني. روح البيت فهمته يا ستي اتقي الله وخليك انسانه فاضله وانسانه كويسه، وانت اللي انت سكن الرجل وانت قاعده بناء البيت كله وانت كذا وانت كذا. انا حسيت ان انا تعبت من كتر الكلام. ليه؟ مش مدياني فرصه. على كل ما اتكلم عمال اتقطع معايا في الكلام، يا عم الشيخ بيعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا. طب النهارده لو ان الرجل اداها من صدره قليلا، لان برضو المراه محبوسه في البيت. يعني هنشوف مثلا كتير من الاخوه مثلا يقدر يقعد معايا، يقدر يقعد مع فلان مع علان مع اصحابه مع الاخوه، يقدر يحضر درس، ومع ذلك يقول لك انا بشتكي من ضعف الايمان، انا ايماني نازل مش عارف اعمل ايه في قسوه قلبي. طب انت بتقول هذا الكلام وعندك الحريه وما بتستاذنش من حد، امال امراتك اللي قاعده في البيت ليل نهار في زن العيال والطبيق والمش عارف ايه والبتاع والكلام ده، وفي نفس الوقت لا بتطلع تزور صاحبتها مثلا ولا في مجالس بتحضرها ولا الكلام ده، امال دي تعمل ايه بقى؟ انت بتشتكي مع الامكانات اللي معاك دي، هي تعمل ايه؟ فانت المفروض اول ما تيجي تسمع لها شويه، اول ما تيجي تسمع لها شويه. صح موضوعاتهم اي كلام واتكلموا في العيال والطبيخ وشاط الطبيخ ورمينا المش عارف ايه في الايه وبتاع، والصفحه الزباله كانت بتنزل ميه على مش عارف ايه كلام كده، انت ايه جاي مستوي من بره صحيح، بس هو ده موضوعاتها، هو ده موضوعاتها، لازم تعطيها من صدرك شيئا. النبي عليه الصلاه والسلام سمع من عائشه حديث ام زرع كله قاعد في ليله وهو المحمل بعباء الامه كلها وعباء نشر الدين كله، اعطى اذنه الشريفة لعائشة رضي الله عنها عشان تقص عليه قصة حديث طويل 11 امرأة من النساء الجاهلية، الحديث اللي تحفظينه، وانا يعني هاخد طرف منه بسيط كده اللي هو يناسب موضوعنا الان. فانا عايز اقول دي يعني مثلا سوء خلق من الرجل ان يعمل رنة المحمول عربية النطافة، سوء خلق منه ليه يعملها كده، او واحد يعملها عربية اسعاف. أو أنا سمعت مثلا برضو واحد عامل رنة المحمول بتاعت مراته بركان مثلا أو زلزال، وأغرب من كل ده عامل رنة واحد عامل رنة محمول مراته كلب بهبها. تخيل بقى لما يكون الست عارفة اللي أول ما كلب بهبها كده والمش عارف ايه بقى، وخلاص مراته اللي بتتصل معاه، حاجة سيئة برضو، يعني حاجة برضو يعني سوء خلق من الرجل. فالمفترض إن ليه شوف موضوع بسيط أهو يتحل بحسن الخلق، انك انت توسع صدرك شويه كده بس، او الست توسع صدرها شويه، خلاص تنتهي القصه ونعيش سعداء بدل ما احنا عايشين خصوم مع بعض. ايضا مثلا من ضمن الحاجات الواقعيه للاسف، واحده اتصلت والله زوج عايز يطلقني وحصل سوء تفاهم مش عارف ايه الكلام ده. طيب يا ستي طلقك ليه؟ والله الوضع كذا كذا كذا، حكت حكايه. فاتصلت بال طيب انا زوجي ده الاول يعرفني ولا لا؟ لان هو لو ما يعرفنيش انا هفضل اناحي معاه، انا عايز واحد يعرفني، يعرف لما اكلمه يقوم يتقي الله عز وجل ويديني ودنه، مش اقعد مع واحد انت مين؟ ابو اسحاق، ابو اسحاق الا هو انت مسيحي؟ واحد بيقول لي كده، بقول لي ايه بقى؟ قلت بقى انا معنانا ايه اللي هو انا الشيخ ابو اسحاق، الشيخ مش البابا، الشيخ ابو اسحاق. بقول لي ايه ابو ايه ابو اسحاق ده انت مسيحي؟ عشان كده عشان اسحاق والكلام ده اللي زي ده انا ما اعرفش اتفاهم معاه، اتفاهم معاه اقول له ايه؟ قلت له ده قالت لي بقى بيحبك جدا وبيسمع لك، قلت خلاص انا اعتبر المشكله محلوله. اتصلت بي يا ابني انت بتعمل كده ليه والحكايه؟ قال لي بيعمل تعمل كذا وكذا. قعدت افهمه ازاي يقدر يكتشف مفاتيح المراه وازاي يمشي اموره والكلام ده. خلاص يا ابني خلاص. اتصلت بالست قلت لها يا ستي خلاص الراجل هي ان شاء الله هيرجعك واتقي الله وعيش كويس ومش عارف ايه وكلام. يوم هو يبعت لها رساله على التليفون، رساله كتب لها ايه فيها؟ قال لها محلاها عشت الحريه. بقى انا شغلت المكوك بقالي اسبوعين عمال اسمع منك واسمع منها ومضيع وقتي وتتراعن وتقول لها محلاها عشت الحريه، يعني انا كده لوحدي من غيرك كويس؟ أنا مش فاهم الشباب دول بيفكروا إزاي، مش فاهم العالم دول عندهم دماغ ولا ما عندهمش دماغ، مش فاهم يعني. أنا دلوقتي خلاص بنصلح وبتاع، قلت له يا ابني خلاص كأنك أنت في عرس، كأنك بتتزوج لأول مرة.

واحدة برضو من الأسر الراقية والكلام ده، اتجوزت واحد برضو من أسر راقية، فاشترطت عليه أنها يعني هم الاثنين، يعني مش اشترطوا، هم الاثنين اتفقوا أن هم يتجوزوا زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تزوج فاطمة. طيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تزوج فاطمة رضي الله عنها، المسألة كلها كانت عبارة عن حتة ليفة كده يناموا عليها زي مرتبة مثلا، ومخدة حشوها ليف والكلام ده، والدرع بتاع علي بن أبي طالب، الدرع الحطمي المهر بتاع فاطمة. قالت له شو بقى، احنا عايزين نعيش عيشة النبي وأزواج النبي وأولاد النبي وبنات النبي عليه الصلاة والسلام وكده. فقاموا داخلين في شقة فخمة في حي فخم جدا، بس فرشوها بحصير البلاستيك. تدخل أوضة النوم تلاقي المرتبة على الأرض، والهدوم بتاعتهم في شوية كيس بلاستيك، واللي كيس بلاستيك معطوطين كده ايه زي القلل كده، تعوز بحاجة تقعد تحط الكيس ومش عارف ايه تعمل الكلام ده. طبعا هي عايشة في بيت أبوها في مكان راقي والكلام ده، فجت بقى لأخواتها بقى في الله عشان يزوروها، ففرشلهم ايه بتاع بلاستيك، حصير بلاستيك، وكمان لانها في بيت ابوها كانت مخدومه وما كانتش ايه، الحصير كله تراب ولا بتنظف ولا تعرف تنظيف ولا بتاع، ايه ده التراب كله انتقض عليها، وازاي مش ازاي الكلام ده. ما مرش بتاع شهر شهرين ثلاثه لم تحتمل القصه دي، قلت لا انا عايز اساس وعايز افقم اساس، مش عارف ايه دب الخلاف بينهما، انا ما عملتش حسابي، انت لما قلتي لي كنت انا عامل ميزانيه معينه، لا مش عارف، اتفركشت القصه. ده كله سبب ايه؟ بسبب التصور الخاطئ. لا، الزهد ليس هو زهد اليد، لا، الزهد زهد القلب. أن تزهد في الدنيا ممكن يبقى تحت يدك ملايين ومليارات، لكن أنت لا تنظر إليها وما دخلت قلبك أبدا، هو ده الزهد الحقيقي. لأن تسكن في قصر تعمر جنباته بالتسبيح خير من أن تسكن في خص تتقلب فيه أشرا وبطرا. قصة مش قصة مظاهر، لا، أي شيء يعينك على أن تشكر ربك سبحانه وتعالى افعله طالما أنه من حلال. عايز تركب أفخم سيارة اركب أفخم سيارة، تسكن في أفخم القصور اسكن في أفخم القصور، لكن أدي شكر ما عليك، لا تتقلب في أي مكان إلا وأنت تحمد ربك سبحانه وتعالى الذي أعطاك وحرم غيرك. وإنت ممكن تكون مع هذا النعيم أسبق من كثير من الفقراء الصابرين مع هذا النعيم والكلام ده. عشان كده بقول القصة مش زي ما كتير من الإخوة والأخوات أو كتير من المسلمين والمسلمات بياخدوها، لا، هذا تصور خاطئ ومش صحيح. فعشان كده احنا عايزين نرجع نقول الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة، واحنا بنقول في المثل بتاعنا لقيني ولا تغديني، يعني ملاقاتك لي افضل من ان تضيفني على طعام. لما تقابلني بابتسامه وتهش وتبش والكلام ده، غير لما نعمل زي الراجل اللي اشترى لمراته وعياله كسوه عيد ومش عارف ايه الكلام ده، وكان ساكن في الدور الخامس وكان راجل بس سيء الخلق والكلام، فلما دخل فتحوا له الباب عرقان بقى وبينهج ومش عارف ايه وشايل تطبع خمس ست جهاز، اول فتح الباب قام رميهم على الارض وقال لهم اطفحوا، كان جايب لهم اكل مش عارف ايه اطفحوا. الراجل انا اول مره اسمع الحكايه دي من حوالي 17 سنه كده، فالراجل اللي بيحكيها لي قلت له باين عليه شغال في مصلحه المجاري. قال لي ايه معقول اوحي بعد رسول الله يعني بينزح يعني؟ قلت له ايه يعني؟ قال لي ما هو شغال في مصلحه المجاري فعلا، ايش عرفك؟ قلت ابدا اطفحه، ما هو الطفح ده مش هيجي الا من فلما راجل يضيع حدوته بتاعته دي كلها ويضيع المصاريف كلها بكلمه واحده، قال زي اللي بوظ الطبخه عشان قرش بقرش ملح. هو ده بكل اسف ده الحادث. فعشان كده احنا بنقول من الممكن جدا ان تحل اعتى المشاكل بكلمه طيبه بتصرف طيب. والحياة الزوجية ليست مباراة، أنا أكرر أهو، ليست مباراة مين يغلب مين يجيب مناخير التاني الأرض. الحياة الزوجية مش كده خالص، مفيش غالب ومغلوب، كله مغلوب كله مغلوب. الراجل هيطلق